هنا القاهرة. نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. سادة السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من مكتبة الدكتور كمال بشر عميد كلية دار العلوم. الحقيقة دكتور أنا يمكن من أول ما دخلت لمكتبة حضرتك وأنا في ذهني حاجة معينة، بقول إن دلوقتي مثلا ممكن نقول إيه ولد يقول أنا أو بنت مثلا تقول أنا شاطرة في العربي ولكن الإعراب ولكن معرفش اعرب ما تحته خط دي ما بسيبها وببقى خارجة من الورقة، مش عارفة امتى تختفي هذه الكلمة من قاموس يعني من الأطفال. قاموس الأطفال اللي هم بيبدأوا يتعلموا لغتهم وما بيحبوهاش. طبعا أنا لا أنصح مطلقا بأن نبدأ بمثل هذا الكلام الصعب، ولذلك أنا قلت هذا الكلام يصاغ وفقا لمواقفه. ما هو ده حضرتك في الاخر طبعا قلتها، يبدو انك كنت بتقرا اللي انا كنت بفكر فيه. لا ده هو المفروض ان نقول هذا في كل وقت، بس بنبتدي برضو يا دكتور يعني برضو في مدارسنا برضو بياخدوا المقطوعات الادبيه اللي بتدرس برضو مليانه حاجات كده. هذه المساله الان تشغل المختصين وانا واحد منهم، وهو كيف نبدا تعليم اللغه العربيه. الرأي الذي يبدو أننا سنستقر عليه هو أننا نبدأ من قاموس الطفل نفسه، يعني أن نجعل لغته المبسطة السهلة الخفيفة أساسا للعمل، وننتقل معه بالتدريج في الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي، بمعنى أنني لا أواجهه بالكلمات الصعبة سواء في أصواتها أم في مبناها يعني أو في معناها كمان، إنما الكلمات القريبة إلي صوتيا ومعنويا. زي يعني ناخد مثال، يعني أرجو نحن نتكلم في الموضوع ده بتفصيل يعني شوية دكتور، وأنا عارفة أن حضرتك عضو في لجنة لدراسة مشاكل اللغة العربية في التعليم العام. ده صحيح، ده على مستوى الجامعة العربية. أيوه. ده صحيح. هو الآن يجري العمل كيف نبدأ. هو طبعا الاقتراح هو أن نبدأ بعمل شبه قاموس يضم أولا الكلمات السهلة الفصيحة. زي إيه يعني مثال لبعضها مثلا؟ يعني افرض مثلا كلمة زي غيط، كلمة غيط هي غيط بس، إنما صحيح بعض الناس يظن أنها خطأ. كلمات كثيرة جدا هي عامية ولكنها مفصحة، يمكن أن نفصحها يعني يمكن أن نعيدها إلى الفصحى. لما أقول مثلا إيه الولد أرم إيدي، دي كلمة فصيحة صرفة، هي أصلها أرم وفعلا فيه أرم وفيه قرم. يعني نبدأ في تدريس الكلمات القريبة إلى ذهن الأطفال، يعني قريبة إلى ذهنه وإلى حياته. إلى ذهنه وإلى حياته، والتي يظن أنها خطأ وهي في الواقع ليست خطأ صرفا، يمكن تفصيحها يعني ارجعها إلى الفصحى بصورة أو بأخرى. في السنوات الأولى الأمر ربما يكون سهلا لأن سنكتفي بالمعلومات السهلة جدا المبسطة جدا، وبعد ذلك يمكن أن ندخل إليه مادة جديدة بالتدريج. فيما يتعلق بالنحو يمكن تأخير تعليم النحو للسنة الخامسة، والنحو ليس بالصعوبة التي يظنها الناس، هي الصعوبة ترجع إلى المعلم أو إلى طريقة التعليم. أما النحو كنحو ليس صعبة، النحو مسألة ضربة وخبرة ومران. ضربة بمعنى خبرة. ضربة وخبرة ومران وممارسة، بمعنى أن يقرأ المدرس القطعة أمام الأولاد قراءة نموذجية سليمة في نص سهل ممتع مشوق. طب بمناسبة بقى يعني أن يقرأ المعلم القطعة بلغة نموذجية سليمة. يعني مثلا في تعليم اللغات الأجنبية في مدارسنا هنا مثلا بنشوف الأوديو فيزيوال اللي هو الصوت وال يعني التعليم التعليم عن طريق الصورة، عن طريق الصورة والصوت والسمع. طيب ليه ما يتمش يا دكتور حاجة زي كده بالنسبة للغة العربية؟ يعني ما كانش يمكن مش ضروري كل مدرس للغة بينطقها حتى صح ولا إيه؟ ولا لازم كل مدرس للغة ينطقها صح؟ وأنا ليه تعليق، مدرس اللغة لابد أن ينطقها نطقا جيدا بل ممتازا. طيب هل ده متوفر في كل مدرسي اللغة العربية عندنا؟ لا، الآن أقول بكل أسف لا، قلة قليلة جدا هي التي تجيد هذا العمل، ولهذا أسباب كثيرة جدا. سندخل الآن في قضية كبيرة خالص وقضية المعلم. طيب إحنا طب دي قضية المعلم، ده بقى موضوع تاني. طب لغاية ما تتحل يعني كحل مؤقت مش ممكن نستعمل الصوت والصورة؟ ممكن جدا، ولما لا، هي المسألة مسألة إمكانات. وأعتقد أننا سنبدأ يعني قريبا في هذا العمل، لأن المسؤولين أحسوا بضرورة مثل هذا العمل، وهو أن الولد يربط بين الصوت والصورة. والصورة طبعا خير موضح وخير مفسر، وبهذه الطريقة ينجح العمل. لكن إلى أن يتم هذا الواقع، المسألة مسألة المعلم ومسألة الاختيار، اختيار المادة. المعلم وحده لا يكفي، المعلم مع المادة والتخطيط، وتخطيط المادة المعطاة له أو للأولاد، وتخطيط المقرر، الكمية، الكيف، صيغة المعلم، نمط المعلم، من أين يأتي، ما ثقافته، ما نهايته، ما حياته. ده الناحية الاجتماعية نفسها، الناحية الاجتماعية للمعلم نفسها مؤثرة على الأولاد، والناحية الاقتصادية مؤثرة على الأولاد، والناحية العلمية مؤثرة على الأولاد. العموم احنا بيطمئنا ان يعني هذه اللجنة نرجو انها تصل في النهاية الى قرارات سريعة، ويعني وبتحمل الحل السريع لهذا الموضوع يا دكتور. هو الموضوع لا يعني القرارات بقدر ما يعني اولا التخطيط والتفكير. هي الان نحن سوف لا نصنع القرارات، وبنقول يعني ما تطولش بقى فترة التخطيط دي، لان لا ما تطولش، هو التخطيط سينتهي قريبا جدا. ثم يعهد بهذا التخطيط إلى لجنة أخرى لدراسة الموضوع من جميع جوانبه، ثم عرض النتائج على الحكومات المختصة لتطبيقه إذا أرادت هذه الحكومات. حكومات، لأن الموضوع طبعا بس بالدول العربية. هو الجانب أصله جانبي، جانب علمي وجانب سياسي، وأعني بالسياسة ليست السياسة بمعنى السياسة، لا، يعني جانب تنظيمي في التعليم. نحن العلماء لا نملك هذا الجانب، إنما نملك جانب الاقتراح والتخطيط والبحث والدراسة، ونلقي بالنتائج إلى المسؤولين في وزارات التربية والتعليم، لهم أن يطبقوا أو لا يطبقوا. لا، هو الحقيقة دكتور يعني بنقول برضو أنه هو موضوع من الأهمية بمكان كبير جدا يعني، وبنعتذر أن احنا يمكن أخذنا من الزيارة هذا الوقت، لكنه موضوع مهم ومتصل باللغة، وهي يعني يمكن ركيزة هذه المكتبة. طبعا المكتبة كلها يعني أكثرها قائم على هذا العمل طبعا، وأنا عميد الدار العلوم، يعني عميد معلم اللغة العربية. طيب بنقول أن يمكن الاسطوانات هنا مش أغاني بس زي ما سمعنا دلوقتي من الاسطوانة اللي سمعناها، لكن في اسطوانة مكتوب عليها لينجوافون، دي برضو يعني متعلقة بالأصوات يا دكتور. لا، لينجوافون دي اسم الشركة، إنما هي اسطوانة يقصد بها التعليم لعلماء اللغة في بداية مراحلهم. وجد العلماء أن اللغة تتكون من نوعين من الأصوات، أصوات بنسميها الكونسوننتس، يعني الأصوات الساكنة أو الصامتة، ونوع يسمى الفاولز أو الحركات. وجدوا أن الحركات أصعب من القسم الثاني في التعليم، ووجدوا أن اللغات تختلف اختلافا كبيرا في هذه الحركات. فلكي يكون الإنسان لغويا دقيقا أو عميقا، كان لابد له من أن يتعلم نطق الحركات بصورة جيدة. كيف؟ اتفقوا على رسم إطار عام تدخل في ثناياه حركات لغات العالم المعروفة، وعملوا لها معايير. فهذه الاسطوانة تحتوي على معايير النطق بالحركات عالميا. وبعد هذا يمكن الإنسان إذا أراد أن يعلم حركات اللغة الإنجليزية يشير إلى هذه المعايير، إذا أراد أن يعلم حركات اللغة العربية يشير إلى هذه المعايير، إذا أراد أن يعلم حركات اللغة الفرنسية يشير إلى هذه المعايير. ليه؟ يعني يضبط على أساسها بقى معايير لغته، وبالتالي يستطيع أن ينطق اللغة اللي هو عايز ينطقها نطقا سليما. تمام، يستطيع، لأن هي زي المكيال والمقياس. أيوه. زي الميزان، يعني زائد واحد ناقص واحد إلى آخر. طيب نسمع دلوقتي مثلا حركات أو المعيار الحركات العالمية بقى. لا، هي اسمها بقى الحركات المعيارية. الحركات المعيارية والاسطوانة اللي في ايدنا ديت بنطق الأستاذ دانيال جونز، أستاذ علم الأصوات في جامعة لندن سابقا. في حركات ثانوية بتدخل في نظامها حركات لغات أخرى غير اللغة العربية، إنما الذي يهمنا نحن العرب هنا هذه الأسطوانة اللي هي فيها الحركات الأولية أو المعيارية الأساسية، وهي 8 أو 9 حركات نطقها هذا الرجل بنفسه. طب نسمعها لو سمحت. أوي. This is a record of 8 vowel sounds which it's found convenient to use as primary cardinal points in phonetic research. The vowel sounds of any language can be described by reference to them. They are said here approximately on the note F natural of new philharmonic pitch. The 8 primary cardinal vowels pronounced short. Number 1, E. Number 2, A. Number 3, A. Number 4, A. Number 5, R. Number 6, O. Number 7, O. Number 8, U. E. A. A. A. A. A. O. U. زي ما سمعت سيادتك دلوقتي، هذه هي الحركات الثماني التي يدخل في إطارها حركات لغات معينة منها اللغة العربية مثلا. فالحركة رقم 1 وهي إي، هذه بالضبط ليست موجودة في اللغة العربية، إنما أقرب الحركات إليها في اللغة العربية هي الكسرة في نحو مثلا ست، كلمة ست واحدة ست مثلا، فهذه كسرة قريبة من نمبر 1 في النطق الذي سمعته الآن. وأحيانا حين يكون الصوت مفخم طاء أو صاد مكسور، يبقى الحركة في الواقع تقريبا بين نمرة 1 ونمرة 2. نمرة 4 ليست موجودة في اللغة العربية أساسا، وإنما نمرة 5 هذه تظهر أو أقرب الحركات إليها الحركة العربية في المفخمة مثل طابة، وكذلك الحركة في قالبة أيضا قريبة منها جدا، تدخل في هذا الرينج أو في هذا المدى يعني. الحركة رقم 6 اللي هي أو، برضو ممكن نجد لها أمثلة في اللغة العربية في فعل الأمر مثل صام يصوم صم، هي ليست ضمة ضيقة تماما، إنما هي قريبة جدا من نمرة 6. رقم 7 تقريبا ليس موجود في العربي هذا الصوت، الموجود رقم 8 أو في إطار رقم 8. رقم 8 ضمة حادة جدا ضيقة جدا، ليس لدينا هذه الحركة الحادة الضمة، إنما الضمة العربية اللي هي النموذجية تدخل في هذا الإطار قريبة منها إلى حد كبير جدا. وبهذه الطريقة لها رسم هندسي بقى، يعني هذا الذي سمعناه الآن يمكن شرحه للأولاد على السبورة برسم هندسي شبه مثلث أو نحو ذلك، بتوضع فيه هذه الحركات الثماني وتنطق وتسمع ونحاول تقليدها نطقا، ثم نأتي إلى حركات اللغة المعينة ولتكن حركات اللغة العربية، ثم نقارن بالاستماع بين هذه وتلك لنرى الفروق، وبالتالي نستطيع أن نوصل هذه الحركات للمتعلم الأجنبي، يعني هي تفيد الأجنبي أكثر. العربي بالطبيعة والعادة والتقليد يستطيع أن ينطق حركاته بصورة أو بأخرى نطقا سليما، لكن حين ننتقل للأجنبي قد يجد صعوبة كبيرة في نطق بعض هذه الحركات. فبالإشارة إلى هذا المعيار العالمي يمكنه أن يستفيد، يستمع وينطق ويقارن، وبالتالي يستطيع أن يحصل على شيء في فترة وفرصة قصيرة مناسبة. طب والحقيقة دكتور يمكن كل الرفوف دي تقريبا عليها مجموعة من الكتب باللغة الإنجليزية، وحضرتك قضيت في إنجلترا 7 سنوات زي ما قلت لنا دلوقتي في بعثة، رحت لها سنة كام دن كان يا دكتور؟ يعني ضروري التاريخ. سنة 1949 في يونيو، 24 يونيو سنة 1949. دكتور كمال متهيألي كتب التشريح الموجودة دلوقتي على الرهوف لها علاقة باللغة والأصوات أيضا. هي كتب تشريح، هي كتب تشريح خفيفة يعني ليست متخصصة، هي لفائدة العلم ومصلحة هذا العلم. الدراسات الصوتية لا يمكن أن يعرف الإنسان معرفة جيدة إلا بدراسة شيء من التشريح، وبخاصة تشريح ما يسمى بجهاز النطق. أن هذا الجهاز معقد وهو سر خطير وعظيم أنعم الله علينا به، ولكن لكي ندرك الأصوات وطبائع الأصوات بطريقة علمية لابد من الوقوف على شيء من تشريح هذا الجهاز. دكتور كمال في القسم الخاص بكتب الثقافة العامة، مش عارفة تحب نقف عند أي كتاب؟ يعني مثلا أمام الكتاب أو لطيف حتى في العنوان، إتحاف المنصفين والأدباء في الاحتراس عن الوباء. طبعا سجع يعني ده عادة قديمة في عناوين الكتب العربية. هو الكتاب ليس قديما جدا، هو يعني يعتبر حديثا إلى حد ما. مؤلفه جزائري يسمى حمدان خواجة، وتركه مخطوطا وحققه آخر جزائري آخر يسمى الأستاذ محمد بن عبد الكريم. طب لو قلنا مضمون هذا الكتاب في عجالة سريعة، هو الكتاب بيتكلم يريد أن يربط الدين بالعلم مطبقا على الطب. يعني بيقول أن بعض الناس المتعسفين المتزمتين يظنون أن الإنسان يستطيع أن يتوكل على الله ولا يخشى المرض، فأقول لا، القرآن نفسه والدين الإسلامي نفسه دين عقل وتفكير، وهو دين نص أيضا، أن نؤمن بالنصوص الدينية كالقرآن والحديث، ولكن ترك للعقل مجالا، بل العقل أساس في التفكير الإسلامي، فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. ومن ثم يجب أن نتدبر في الأمر، فإذا كان فيه وباء ماذا نفعل وكيف نعالج هذا الوباء، وما واجب كل إنسان في هذا الوقت. مش كده وبس، ده هو بيقول يجب نحن ننحو نحو الغرب الذين سبقونا في هذا الميدان وأن نأخذ منهم، ولا عيب علينا أن نأخذ اليوم ونعطي غدا. وبعدين بيتكلم على الحجر الصحي، ويتكلم على الحجر الصحي بكلام لطيف جدا، ونظم هذا نظما جيدا ورتبه ترتيبا علميا في الحقيقة في الواقع بدرجة يعني سليمة أوي، تدل على نوع من الثقافة العلمية التي برع فيها العرب، فبرعوا في العلوم في الحديث وفي القديم. وهذا يطرح تماما مما قرر هذا الرجل الكريم في هذا الموضوع، يعني تعرض لمسائل كثيرة جدا ودقيقة جدا بأسلوب أدبي، ونقدر نقول أيضا بأسلوب ديني، ثم ربط الأسلوبين معا بأسلوب علمي سليم منطقي واقعي صحيح. طيب كتاب آخر في هذا القسم دكتور بيقول المرأة في القرآن للأستاذ عباس محمود العقاد. والله هو أنا يعني في الأيام الأخيرة كده مش عارف، وجدت أنه من الفائدة أن أعود إلى كتب العقاد من وقت إلى آخر. يعني في سبب معين يعني بالنسبة يعني معين. أكيد حضرتك قريتها من زمان، إنما طبعا أنا قريت أكثر كتبه بعضها وأنا طالب بعضها فيما بعد، لكن هذه الكتب لا يشبع الإنسان المثقف من قراءتها، لأنها عميقة وأصيلة وفيها حرية التفكير وسلامة الكلمة أيضا. هو لم يقل المرأة في الإسلام، وإنما قال المرأة في القرآن على أساس أن القرآن هو القمة في التشريع الإسلامي، فعرض لمسائل شائكة تتعلق بالمرأة، وبين موقف القرآن وبالتالي الإسلام من المرأة، كقضية الحجاب وقضية تعدد الزوجات وقضية الميراث. يعني مثلا من القضايا الكبيرة اللي يثيرها بعض الناس، لماذا تأخذ المرأة نصف الرجل؟ لماذا لم تكن المرأة مساوية للرجل في الميراث؟ مسألة بسيطة جدا في منتهى البساطة، القرآن أعطاها النصف لأنه يعلم أن المرأة في يوم من الأيام في الخير أو في الشر ستعود إلى هذا البيت الكبير، بيت الأسرة. ستعيش هي أو تعيش هي وأولادها مع أبيها أو أخيها، ومن ثم كان لابد من أن يبقى شيء من نصيبها في هذه الأسرة الكبيرة حتى لا تكون عالة على الأب أو على الأخ. وإذا دخلت هذا البيت فتحت لها الأبواب، لأن لها نصيبا حرص عليه الإسلام وتركه في الأسرة الكبيرة. أخذت النصف وبقي النصف عند الأسرة، لأنها في يوم ما ستعود. حتى في الزيارة، بعض السيدات الآن يزورن الآباء والإخوة لمدة أسبوع أو أسبوعين. هتقعد ضيفة أسبوع أو أسبوعين؟ لا، تقيل على زوجة الأخ، مشكلة ولا لا؟ أو يصح الأب يكون تزوج هو كمان، تبقى مشكلة. فمن حقها أن تعود إلى هذا البيت، وكفل لها الإسلام الحق في الرجوع إلى هذا البيت بأنه أعطاها النصف الآخر كأنه موجود وهو في الأسرة الكبيرة. إذن المرأة أخذت حقها بطريق أو بآخر. طب بالنسبة لتعدد الزوجات، نطالب بأن تعدد الزوجات لابد أن يكون قدام القاضي. طيب، الإسلام لا يمنع أن يكون أمام القاضي. تعدد الزوجات في الإسلام مشروط بشروط حادة وقاسية جدا، بحيث لو أردنا تطبيقها لا نجد أن هذا يمكن أن يطبق. لأنه بيقول إيه؟ وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وإن خفتم، عبر بإن وخفتم. إن في الشك، إن في اللغة العربية للشك، يعني إن شككتم في الخوف فما بالك بالخوف نفسه. يعني إذا كان هناك مجرد الشك في الخوف فواحدة. يعني الشروط نفسها يمكن أكثر من القاضي وحكمه لو فرض أنه هو كان أمام أي قطع. مش عايزة أي كلام هي بس يا دكتور، في ناس دايما بتبقى الواحد يعني لازم يحسسها بقى كل شوية، يفكرها طبعًا. إذن هذا التفكير لابد أنه يجي من خلال القاضي نفسه. أنا وياك لابد من المشرع البشري اللي هو الإنسان أن يحاول تطبيق القرآن التطبيق الواعية الصحيح بالضبط. لأن نفس القانون يعني القانون مثلا اللي هو بيعاقب المجرم، يعني ده قانون للدنيا، ولكن لسه قانون السماء لسه لم يحكم عليه. يعني يمكن أن يصنع منه قانون، هذه النقطة يمكن أن يصنع منها قانون ملزم. Good speaking، نطق جيد. Good speaking يعني ممكن الترجمة الحرفية الكلام الجيد، إنما أنا بسميه فن الكلام. يعني حين أترجم هذا الكتاب أقول فن الكلام. طب إحنا لو قلنا ملخص سريع لهذا الكتاب يا دكتور، وبتصور أنه يمكن ما يهمش يعني الناس المختصين بس في الكلام أو اللي صنعتهم الكلام، لكن تالي يهم ناس كتير قوي. يعني يهم كل إنسان على وجه الأرض، يعني يجب أن يتعلم فن الكلام كل إنسان مهما كانت وظيفته أو حرفته. الكلام سر يفتح الأبواب المغلقة، والكلام سر يستطيع أن يغلق الأبواب المفتوحة. فالقضية، قضية الكتاب هي هذه القضية، ويبين لنا كيف نستطيع أن نحصل على هذا السحر الذي يفتح للذي يغلق. ثم يأتي التلحين له نغمات، فتنبغي أن تكون هناك موائمة بين نغمات التلحين ونغمات الكلمة، بحيث لا يشذ جانب عن الجانب الآخر. طيب مين من مطربتنا أو مطربينا يعني بتحس حضرتك أنهم بيؤدوا الغناء بشكل بيرضيك جدا كأستاذ للغة العربية؟ والله يعني ده سؤال شخص شوية. لا يعني هو بدون طبعا إحراج، يعني هو بصراحة أقرب الناس إلى وظيفتنا وإلى اهتمامنا طبعا سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أي بالاسطوانات دي يا دكتور هنلاقي أكيد يعني أغنية أو أكتر للسيدة أم كلثوم. هل شرط أن نلاقيها باللغة العربية الفصحى ولا ممكن بالعامية؟ يعني لا والله، في أغنية أنا بحبها دايما وأحب أستمع إليها كده، يعني هي أغنية أنت عمري. طيب نسمعها لو سمحت، اسمعها معنا السادة المستمعين. We'll be right back. حبيبي يا حبيبي دكتور كمال بشر. يمكن وأنا بزور مكتبة حضرتك وأمامي هذا العدد الكبير من الكتب بيخطر في بالي دلوقتي مثلا كلام بيقول الكتاب بيبان من عنوانه. يعني ليس الكلمة دي أو العبارة دي مزبوطة في رأيك؟ لا ليس دائما. لا لا لا أحيانا يمكن بيستعار لحاجات تانية. بعض الأذكياء يستطيعون أن يأتوا بعناوين هي في الواقع عناوين فارغة. لا مجرد يعني نوع من الدعاية أو نوع من التشويق لقراءة الكتاب، بحيث لو قرأت الكتاب وجدته مختلفا عن العنوان. طيب في قراءة قديمة وقراءة حديثة في رأيك؟ يعني في أحيانا قراءة قديمة وقراءة حديثة. شوفي بقى، يعني ليست هناك قراءة حديثة منفصلة عن قراءة قديمة أبدا. لأن الكاتب الحديث لا يبدأ من فراغ، ولو بدأ من فراغ فهو فاشل. طيب إلى قراءة الدكتور كمال بشر، ماذا أضافت رحلته إلى إنجلترا في بعثته؟ يعني طبعا لقد أفدت من إنجلترا أشياء كثيرة جدا تتعلق حتى السلوك الاجتماعي، العلاقات الإنسانية، التعامل مع البشر. أي بالإضافة إلى تخصصي. طيب لو وصفت مكتبتك يعني في جملة قصيرة تقول عليها إيه يا دكتور؟ هي مكتبة الكلمة الصحيحة معنى ومبنى، وإذا كانت صحيحة في معناها فلا بد أن تكون كلمة طاهرة شريفة، ويكفي أن تعلمي أنها بدأت بكلمة الله وهي القرآن الكريم، وأعتقد أنها ستختم أيضا بهذه الكلمة وهي كلمة الله القرآن الكريم. أيها السادة، من هذه المكتبة الصحيحة في معناها ومبناها أحييكم ونترك مضيفنا وبقي أن نشكره. شكرا. أيها السادة، أحييكم من مكتبة الدكتور كمال بشر عميد كلية دار العلوم، وإلى اللقاء في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله، لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان. زيارة لمكتبة فلان. إعداد وتقديم نادية صالح.